بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي ما ذكر الإمام الجليل أبو داود رحمه الله من تراجم تحت كتاب الصلاة، وكنا قد توقفنا عند قوله باب التخصر والإقعاء. قال أبو داود رحمه الله: باب التخصر والإقعاء. ثم ذكر رواية عن زياد بن صويه الحنفي قال: صليت إلى جنب ابن عمر رضي الله عنهما فوضعت يدي على خاصرتي، قال: فوضعت يدي على خاصرتي، فلما صلى قال: هذا أو هكذا الصلب، قال: هذا الصلب في الصلاة، أو قال: هكذا الصلب في الصلاة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنه. فبيذكر هنا الإمام الجليل أبو داود رحمه الله الحكم في تلك المسألة، ألا وهو التخصر، ألا وهو كما ذكر أنه عندما وضع يديه على خاصرتيه، فلما صلى قال له عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: هذا الصلب في الصلاة، أو هكذا الصلب في الصلاة. قال: شبه ذلك بالصلب، لأن المصلوب يمد باعه إلى على الجذع. قال: هيئة الصلب في الصلاة أن يضع يديه على خاصرته ويدافي بين عضديه في القيام. يبناها النبي صلى الله عليه وسلم عن التخصر في الصلاة. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع اليمنى على اليسرى أعلى الصدر، كما ذكرنا قبل ذلك في كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يضع اليمنى على اليسرى أعلى الصدر. يبدأ حال القيام بعدما يكبر تكبيرة الإحرام، فعند ذلك بيضع اليمنى على اليسرى أعلى الصدر، ثم يشرع بعد ذلك في القراءة. فكما قال زياد بن صبيح رحمه الله: لما صلى إلى جوار ابن عمر رضي الله عنهما، قال: فضعت يدي على خاصرتي، فلما صلى قال: هذا الصلب في الصلاة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن ذلك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى أن يضع الرجل يدي على خاصرته، وبديء صورة من الصور التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك ترجم أبو داود رحمه الله في الترجمة وقال: باب التخصر والإقعاء. وطبعا الرواية لم يذكر فيها الإقعاء، وانتهينا قبل ذلك من ذكر الإقعاء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أيضا عن الإقعاء، وبينا أيضا كيفية صور ذلك الإقعاء. هيتكلم بعد ذلك تحت باب آخر، وباب البكاء في الصلاة. قال أبو داود رحمه الله: باب البكاء في الصلاة. ثم ذكر رواية عن مطرف عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزير كأزيز، قال: أزير كأزيز الرحى أو المرجل من البكاء صلى الله عليه وسلم. قال في رواية عن مطرف عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز الرحى أو أزيز كأزيز المرجل من البكاء صلى الله عليه وسلم. تكلم عن مسألة البكاء في الصلاة، فكما بيذكر في هذه الرواية دليل على أن البكاء لا يبطل الصلاة، سواء ظهر منه حرفان أم لا. البكاء إن صدر هذا البكاء بصوت، قلنا قد يخرج بعض الحروف من الإنسان عندما يبكي بذلك الصوت. وطبعا لا شك أن الكلام إن تكلم الإنسان بكلام ليس من ماهية الصلاة فهذا يبطل الصلاة. يبقى إن تكلم الإنسان بكلام ليس من ماهية الصلاة، أي ليس من الأذكار الواردة في الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم، إن تكلم بكلام الناس في الدنيا فعند ذلك حنقول إن هذا كلام خارج ماهية الصلاة، فهذا تبطل به الصلاة، تبطل به الصلاة. فقال لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبكي، وعندما كان يبكي كان في صدري، عندما يبكي كان وكأنه في صدري أزيز كأزيز الراحة، أزيز كأزيز الراحة أو المرجل. قلنا لما بيوضع الماء في المرجل ثم بيتم غليانه يبقى كأنه بيصدر منه صوت، يتصاعد منه صوت. قال كذلك إن اشتد عليه البكاء قد يخرج منه يعني ما يستبين أنها حروف، فلكن قال هذا معفو عنه، هذا معفو عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبكي في صلاته وفي صدر أزيز كأزيز الراحة من البكاء. فلذلك قال فيه دليل أن البكاء لا يبطل الصلاة سواء ظهر منه حرفان أم لا. فقد قيل إن كان البكاء من خشية الله لم يبطل، قال هذا الحديث يدل على ذلك، قال يدل على ذلك. لما مسألة البكاء إن بكى قلنا كنتيجة لشيء خارج عن الصلاة تذكره في الصلاة أمر بكى من خلاله، نقول البكاء المسموح به في الصلاة هو إن بكى من خشية الله سبحانه وتعالى، تأثر بموقفه بين يدي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، تأثر بما يقرأ أو بما يسمع، فعند ذلك فاضت عينيه، فاضت عينيه. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كما ذكر إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. يبقى نقول إن الإنسان متأثرا بالآيات، يبقى أن تأثر بالآيات أو تذكر بموقفه عندما يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، أو تذكر بذلك الذكر فتحركت مشاعر ذلك الإنسان فبكى. قلنا عندما يبكي في الصلاة يبقى البكاء المسموح به هو البكاء إن كان متأثرا بحاله في الصلاة، أما إن بكى لأمر خارج الصلاة فهذا طبعا لا يجوز، هذا لا يجوز. قلنا ممكن الإنسان وفي الصلاة كده يتذكر أي أمر من الأمور الفائتة عليه في الدنيا، فعند ذلك يمكن أقول البكاء المسموح به في الصلاة هو البكاء متأثرا بالآيات التي يتلوها أو يستمع إليها، أو لو تذكر ذلك الموقف عندما يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة فاشتد عليه الأمر فبكى من خشية الله سبحانه وتعالى. لذلك قال إن كان البكاء من خشية الله لم تبطل الصلاة، لم تبطل الصلاة. يبقى الشاهد من كده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبكي هذا البكاء الشديد في صلاته حتى يسمع له ذلك الأثر، يسمع في صدري أزيز كأزيز المرجل أو الرحى كما قال وبين ذلك الصحابي. حيذكر بعد ذلك باب آخر وباب كراهية الوسوسة وحديث النفس في الصلاة. قال أبو داود رحمه الله باب كراهية الوسوسة وحديث النفس في الصلاة. ثم ذكر رواية عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فأحسن وضوء، قال من توضأ فأحسن وضوء ثم صلى ركعتين لا يسهو فيهما غفر له ما تقدم من ذنبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن وضوء ثم صلى ركعتين لا يسهو فيهما غفر له ما تقدم من ذنبه. كذلك أيضا في رواية أخرى عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ويصلي ركعتين يقبل بقلب ووجه عليهما إلا وجبت له الجنة، إلا وجبت له الجنة. فترجم أبو داود رحمه الله هذه ترجمة باب كراهية الوسوسة وكراهية حديث النفس في الصلاة. قلنا عندما يصلي الإنسان كما بينا قبل ذلك ينبغي أن يدخل الصلاة بعدما يقطع أي شاغل من الشواغل التي ينشغل بها الإنسان في صلاته، يقطع أي يعني علائق مع هذا الإنسان في دنيا، ولكن يقبل بكليته على رب سبحانه وتعالى، لا يقبل على رب سبحانه وتعالى بجوارحه الظاهرة، ولكن يقبل ابتداء بقلبه على رب سبحانه وتعالى والجوارح تكون تابعة لذلك الأمر. قلنا دائما الإنسان لما بيدخل إلى الصلاة يدخل ومعه هموم الدنيا، الإنسان لما بيدخل إلى الصلاة بيدخل ومعه هموم الدنيا، بيدخل معه انشغالات الدنيا وعلائق الدنيا، ينبغي قبل الدخول أن يقف الإنسان لنيها ثم يفرغ ذلك الباب تماما حتى يقطع علائق الدنيا تماما، فلا ينشغل إلا بذلك الأمر الذي يقبل عليه ألا هو الصلاة. قلنا موقف الإنسان في الصلاة يذكره بهذا الموقف العظيم عندما يقف بين يدي الملك الديان ويسأل ربنا سبحانه وتعالى: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فتستقبله النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. ويبقى الإنسان لما يقف في الصلاة يبقى بداية وقوف الإنسان في الصلاة يذكره بهذا الموقف العظيم عندما يقف بين يدي الملك الديان، وأن الله تعالى يحاسب العبد على ما اقترف في حياته من أقوال أو أفعال، وربنا سبحانه وتعالى يجازي العباد على اللحظات التي أمضيناها في الدنيا وبما عمرنا بها تلك اللحظات. فلذلك كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في تحفيز الإنسان، قلنا أولا فيها بيان لفضل الوضوء، وبيان أيضا لفضل هاتين الركعتين بعد الوضوء، ولكن بهذه القيود والشروط التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو إقبال العبد بكليته على ربه سبحانه وتعالى. فقال في ذلك زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأحسن وضوءه ثم صلى ركعتين قال: لا يسهو فيهما، لا يسهو فيهما، قلنا لا يحدث فيهما نفسه، قلنا معنى الكلام هو قطع حديث النفس، قطع حديث النفس، قلنا فرق ما بين الخاطر وبين حديث النفس، قلنا الخاطر كده قد يلقى على قلب الإنسان يقوم بطرده، لكن حديث النفس هو الاستطراد في الحديث، قلنا بالضبط كده كما يجري الإنسان حوار مع آخر، يبقى لما بنجري حوار مع آخر ده حديث اهو، ففي حديث النفس، يبقى يقيم النفس مقام ذلك الآخر وبالتالي يستطرد، يبقى فرق ما بين الخاطر يأتي ذلك الخاطر ويرد الخاطر على القلب يقوم بطرده، غلق ذلك الباب على الخاطر، قلنا الإنسان ليس له قبل في عدم ورود الخاطر، يعني نقول هذا أمر خارج مقدور الإنسان، الخاطر الذي يرد ده خارج مقدور الإنسان، لكن حديث النفس نقول في مقدور الإنسان، حديث النفس ده يبدأ بوجود خاطر، وقلنا لا يقوم الإنسان بطرده ولكن يستطرد معه في الحديث، قلنا هي في الحالة دي بيجري حديث مع النفس، ده الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا لو قام واستوفى هذه الشروط توضأ فأحسن الوضوء ثم كان مقبلا على رب سبحانه وتعالى بكليته ولم يسهو في تلك فئتين الركعتين غفر له ما تقدم من ذنبه أو وجبت له الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن وضوءه ثم صلى ركعتين. يبقى قلنا دائما بنؤكد على تجويد العمل، تجويد العمل، إسباغ الوضوء على المكاره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا بيلزم العبد كده أن يجود العمل، نجود مش مسألة عمل روتيني، مسألة الوضوء أحدث الإنسان فتوضأ أو كان متوضئا فجدد ذلك الوضوء، قلنا لابد أن احنا أن ندرك المعاني وكذلك نستحضر فضل ذلك الوضوء، وبينا أنه ما من عبادة إلا وقد بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم فضل هذه العبادة، قلنا ترى لما بنيجي نتعرف على الفضل إيه أهمية ذلك الأمر، فيها حافز، حافز دافع للإنسان، دافع الإنسان هو يمتثل تلك الطاعة دوما، وقلنا ما بقاش في نوع من أنواع الكسل في عدم ورود الإنسان على تلك الطاعة، قلنا إحنا اعتدنا إن هذا الوضوء طالما لم ينتقد الوضوء يبقى نصلي به ما شئنا من الصلوات، قلنا ده حالنا، ده الحال أساسا إن إحنا طالما الإنسان لم يأتي بناقض ونواقض الوضوء فعلى ذلك يصلي يعني أكثر من فرض، وده حال الإنسان، نقول هذا أمر يجوز، يعني هذا أمر يجوز، ولكن بنفوت فضائل، يعني هناك فضائل بتفوت على الإنسان كنتيجة نوع من أنواع الكسل، أن لو كان الإنسان عنده الحافز القوي ونقول مكن النفس من ذلك هيسعى إلى تحصيل أي فضل من هذه الفضائل، وأن دي كلها يعني ثواب يوضع في ميزان الإنسان، وبالتالي قلنا لا نعدم أبدا أن يكون ذلك الدعاء الذي يكون خلف هذا الوضوء يقبل منك في هذا الوضوء الذي نجدده، معلوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى الإنسان لما يتوضأ في حسن الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله ونحن إلى آخر الدعاء يبقى حتفتح له باب الجنة، قلنا عسى أن احنا نحقق ذلك إلا في الوضوء الذي نجدد فيه الوضوء، ليس الوضوء الذي قد وجب على الإنسان كنتيجة حدث ولكن عند تجديد الوضوء، يبقى نقول كده توضأنا للظهر فصلى الإنسان أتى العصر فعند ذلك ما زال على وضوئه. قلنا يجوز أن يصلي العصر طالما لم ينتقد وضوءه، وده كلام يعني صحيح يجزئ، ولكن نقول يتوضأ لكل صلاة يبقى ده تمام السنة، هذا والسنة ده مستحب. نقول فلو توضأ العصر مع وجود الوضوء الأول لم ينتقد بعد، قلنا عسى أن الدعاء اللي هو هيتوضأ له لما توضأ العصر ودعا، قلنا عسى أن يكون هذا دعوة المقبول. قلنا فمن فوتش أي فرصة من الفرص، قلنا نجد أن الكسل يبقى حيمنع الإنسان من الحصول على ثواب، هو في مقدور الإنسان الحصول عليه ولكن نوع من أنواع الكسل. فنحن لم نتعلم الأحكام لكي نقوم بطرد بعض الفضائل عنا، لا، نحن بنتعلم الأحكام عشان نقول نتمثل هذه الأحكام. تعلمنا تجديد الوضوء أنه على الاستحباب، وده كان الحال الدائب للنبي صلى الله عليه وسلم، الحال الدائب للنبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتوضأ لكل صلاة، قلنا مع وضوءه يبقى ده تجديد الوضوء، قلنا لأن فضيلة طالما كانت في مقدور الإنسان ما يمنعك أن تتمثل ذلك الأمر، إيه اللي يمنعك أنت تضيف إلى رصيد الحسنات؟ نقول يبقى ده أمر إن كنا يعني أمام الإنسان مقدور على أن يقترف الحسنات فليقترف، قلنا قبل أن يأتي ذلك اليوم الذي ينقطع فيه الإنسان عن العمل، هيجي يوم إحنا هننقطع فيه عن العمل، وبالتالي كما قال وبين لنا ربنا سبحانه وتعالى لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فقلنا الأمر مش محتاج يعني نوع من أنواع الكسل أو الغفلة، نقول إحنا في عمل دائب ودائم في جد واجتهاد ونشاط، يبقى لا يكون هناك نوع من أنواع الكسل يدفع الإنسان إلى ترك فضيلة من الفضائل في مقدور أن يحصل عليها. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من توضى فأحسن وضوءه ثم صلى ركعتين لا يسهو فيهما، أي لا يغفل فيهما، يكون حاضر القلب يعبد الله كأنه يراه، يقول في ذلك أن يكون حاضر القلب وأن يعبد الله كأنه يراه. وأن الأمر محتاج إلى تهيئة قبل دخول الإنسان في الصلاة، وأن الأمر ده يطرى عشان يعني نتحصل عليه، كيف السبيل، إزاي السبيل، قلنا ده تهيئة يعني سابقة، يبقى دي أمر حنهيئ عليه سابقا، قلنا حتى نتمكن من عدم السهو في الصلاة. نقول الإنسان يبقى محتاج كده يبقى حيثيات أو محتاج أمور يتهيأ من خلالها حتى إن قام فتوضى فأحسن الوضوء وقام يركع الله ركعتين، يبقى عند ذلك نأمن بإذن الله سبحانه وتعالى بعون الله وفضله أنه لا يسهو في هاتين الركعتين. لكن نقول كان فيه تحضير سابق، تهيئة سابقة، يبقى أن تعبد الله كأنك تراه، وأن ده الكلام ده لازم نصل من خلاله إلى رتبة الإحسان، الإحسان كما فصله النبي صلى الله عليه وسلم، أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فيراك. الشاهد أن يكون وصل إلى رتبة الإحسان، يبقى عشان نحقق الكلام ده المطلوب منك أن تصل إلى رتبة الإحسان، يبقى نسعى كده أن نصل إلى تلك الرتبة العالية، خاصة أن تعبد الله كأنك ترى، تقيم مشاهد الأسماء والصفات في قلبك، وأنه يبقى حاضر القلب لا ينشغل ولا يلتفت إلى غير رب سبحانه وتعالى. قال ياسو فيما غفر له ما تقدم من ذنبه، قال غفر له ما تقدم من ذنبه. قال أيضا عثمان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضى نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه، يبقى لا يسهو فيهما، قلنا معنى انه هو لا يجري حديث النفس، يبقى حديث النفس كده كانه اقتطع جانب من الصلاه وغفل في هذا التوقيت، يبقى حديث النفس كده قلنا يبقى ده عباره عن خلسه بيختلسها الشيطان من صلاه العبد، يبقى نقول ان الصلاه لم تكن كامله وتامه في إقبال العبد على رب سبحانه وتعالى، يبقى حضور القلب كده طرى عليه الغفلة والنسيان، فالتفت القلب إلى غير الرحمة، فالتفت القلب إلى غير الرحمة. قال ليحدث فيما نفسه، أي لو حدث بشيء من أمور الدنيا وما لا يتعلق بالصلاة، فنقول إن عرض له عارض يقوم بطرده، يبقى نقول إن إحنا الإنسان ليس في مقدور يعني عدم إرادة الخاطر، ولكن نقول في مقدور الإنسان هو عدم حديث النفس. يبقى حديث النفس نقولش والله أنا بجد نفسي يعني الأمر ده كأنه أنا مجبر عليه، نقول لا، حديث النفس في استطاعة الإنسان يقوم برده، لكن الخاطر الأول لا تستطيع أن تقوم برده، لأن ده خارج مقدور الإنسان، هذا خارج مقدور الإنسان. لكن المطلوب أنك أنت تقف حالك كحال الحارس، يبقى عندما يرد ذلك الخاطر نقوم بطرده وغلق الطريق عليه، يبقى مطلوب ان انا اسد الطريق على الخاطر وكذلك اقوم بطرد ذلك الخاطر. قلنا ان ورد يبقى حالك كحال انسان كده، واقف حراسة على مكان، ان اتى ات قام بطرده وابعاده. قلنا نفس القضية ايضا، يبقى الخاطر اول ما بيرد نقوم بطرده، لكن حديث النفس ان احنا اساسا حيتشرب القلب الخاطر ثم حيجري ذلك الحديث، حيجري هذا الحديث. فده الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وبين ايضا الانسان لابد ان هو يسعى لجد الاجتهاد حتى يصل الى تلك المرتبة. يعني احنا بنجد نجتهد حتى نصل الى تلك المرتبة. فقلنا الامر محتاج الى نوع من انواع الادراك، ونوع من انواع ايضا التدقيق والتأمل والتدبر. يبقى قبل الدخول في الصلاة نقول يبقى الانسان كده يتهيأ تماما، يتهيأ قلنا حتى لا يجري حديث النفس في صلاته، يبقى يتوضأ ان احسن الوضوء. يبقى قبل ان يكبر تكبيرة الاحرام يبقى ينبغي الانسان ان يقف متهيئا تماما في اقباله على رب سبحانه وتعالى في الصلاة. ثم ذكر ايضا رواية اخرى عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ويصلي ركعتين يقبل بقلب ووجه عليهما إلا وجبت له الجنة. قلنا الطريق إلى الجنة طريق سهل ميسور، يعني طريق إلى الجنة طريق سهل وميسور، ولكن قلنا محتاج إلى استعدادات، يعني محتاج إلى استعدادات. نقول يعني ما أيسر ذلك الطريق، تخيل كده ما من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ويصلي ركعتين يقبل بقلب وجه عليهما إلا وجبت له الجنة. قلنا والله أد الجنة وكأن الحاجز بينك وبين الجنة أن نتوضى فنحسن الوضوء ثم نركع لله ركعتين لا نحدث فيهما نفسنا، لا نحدث فيها بها النفس. قلنا وجبت لك الجنة، قلنا الطريق للجنة يبقى من خلال ركعتين، من خلال ركعتين، لكن نقول أن هاتين ركعتين محتاجة إلى استعداد سابق، محتاجة إلى استعداد سابق، فلابد من فهم النصوص. كما قال ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين أمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. نقول والله في الحالة دي لحظة القدر حنذكر رب سبحانه وتعالى، نقول عشان الإنسان يكون ذاكر رب سبحانه وتعالى محتاج إلى إيه؟ أن يكون ذلك من سمته وخلقه قبل إراده على ذلك الموقف، عشان ما نظنش كده أن ده إنشاء. نقول لا، ده الإنشاء كان سبق، ولكن الآن هو التطبيق إظهار هذا الإنشاء الذي سبق. هنا نفس القضية، يبقى الإنسان بيتهيأ قلنا عشان لا أسهو في صلاتي محتاج أن أنا أعبد ربي كأني أراه، يبقى معناه أن أنا أصل إلى مرتبة الإحسان، وأصل إلى هذه الرتبة العليا من مرتبة الإحسان. فمرتبة الإحسان قلنا أنها بتنقسم إلى مرتبتين، المرتبة الأولى واللي هي المرتبة العليا أن تعبد الله كأنك ترى، إن لم نصل إليها كانت المرتبة الثانية فإن لم تكن ترى فيراك. نقول يبقى ده أمر مستهدف، يبقى ده أمر مستهدف. قلنا لو إنسان وصل إلى ذلك، إلى تلك الحالة أن يعبد الله كأنه يرى، حنجد أن من خلق هذا الإنسان الإحسان، خلقه الإحسان. نقول الإحسان مع النفس، الإحسان مع الغير، نقول حتى الإحسان مع الحيوان، الإحسان مع الحيوان، قلنا ده خلق سمت لذلك الإنسان. قلنا عشان نصل إلى تلك المرتبة أن تعبد الله كأنك ترى، فينبغي أن نقيم مشاهد الأسماء والصفات في القلب، مشاهد صفات الرب وأسماء الرب سبحانه وتعالى في قلوبنا. قلنا يبقى مسألة استحضار، استحضار مع عدم الغفلة، نستصحب دوما هذه المعاني. قلنا فإن تكلم بكلمة يعلم عند ذلك أن ربه سبحانه وتعالى يسمعه، قلنا إن كان على حركة الحركات يعلم أن الله تبارك وتعالى يراه، إن ورد ذلك الخاطر في قلبه يعلم أن الله تعالى مطلع على ما في قلبه، وعلم أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، وأن الله تعالى ينظر إلى قلوب العباد، لا ينظر فقط إلى أبدان العباد ولا صور العباد الظاهرة، ولكن الله تعالى ينظر إلى قلوب العباد. فكان لابد من تجويد العمل القلب وتجويد العمل بصفة عامة وتزيين أيضا ذلك القلب، وإزالة أي معلم من هذه المعالم القادحة في إيمان الإنسان أو في سيره إلى رب سبحانه وتعالى. فلذلك قال: ما من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ويصلي ركعتين يقبل بقلبه وجهه عليهما. يبقى قلنا الإقبال في الصلاة إحنا بنقبل لكن بالظاهر، لكن المسألة محتاجة إلى إقبال العبد على ربه بالباطن بالقلب. لذلك نقول أن البدن بيسجد ونقول سبق ذلك سجود القلب بين يدي الله سبحانه وتعالى. لما نجد الإنسان كده أفضل هيئة يرى عليها الإنسان هي هيئة الساجد كما بينا قبل ذلك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون عبد ربي وساجد، ولذلك قال فأكثروا الدعاء. يبقى نكثر الدعاء، أفضل هيئة يرى عليها العبد، قلنا لأن فيها غاية التذلل والخضوع لله سبحانه وتعالى. فنقول قبل سجود الوجه، قبل سجود الإنسان على هذه المواطن، فقد سجد القلب قبلها بين يدي الله سبحانه وتعالى. وبالتالي نقول قبل وقوف العبد بين يدي الله سبحانه وتعالى فقد وقف ذلك القلب. يبقى نقول القلب، نستحضر القلب ووقوف القلب وخضوع القلب وأيضا سجود القلب بين يدي الله سبحانه وتعالى قبل أن نرى سجود البدن. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كما بيّن في هذا التلازم بين الظاهر والباطن، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. قلنا الخشوع ده عمل قلبي، ولكن ظهر إمتى؟ ظهر مع تلبس الإنسان بهذه الطاعة. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. يبقى خشوع القلب، خشوع القلب يأتي إزاي؟ كما قال ربنا سبحانه وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. يبقى الخشية دي سبيلك إلى خشية الرب سبحانه وتعالى. نقول إنسان كده يعني محتاج أن القلب كده يرتجف عندما يذكر إنسان برب سبحانه وتعالى، يرتجف. يبقى في وجه للقلب، إمتى نصل إلى ذلك؟ إمتى نصل؟ لما نذكر العبد برب سبحانه وتعالى نجد رجفة وجل في قلبي. متى نصل إلى ذلك الأمر؟ قلنا عشان نصل إلى ذلك يسبق هذا الأمر تعرف الإنسان على ربي. إنما يخشى الله من عباد العلماء، يبقى الخشية كده هذا نصيب الحظ الأوفر للعلماء، وأنك نتيجة لمعرفة العلماء بربهم سبحانه وتعالى، بمعرفة العلماء بربهم سبحانه وتعالى. لذلك قال العلماء الإنسان يحتاج أن يتعرف على ربي معرفة ينشأ من خلال الإجلال والتعظيم في قلب الإنسان لربه. فإن نشأ هذا الإجلال والتعظيم مظهره هو تلبس الإنسان بطاعة ربه سبحانه وتعالى وعدم انفكاكه عن تلك الطاعة. فلذلك قال يقبل بقلبه واجي عليهما، يبقى في صلاته إلا وجبت له الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر بعد ذلك أبو داود رحمه الله باب آخر، وباب الفتح على الإمام في الصلاة. قال باب الفتح على الإمام في الصلاة. ثم ذكر عن المسور ابن يزيد المالكي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يحيى وربما قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصلاة فترك شيئا لم يقرأه. فقال له رجل يا رسول الله تركت آية كذا وكذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هلا أذكرتنيها. قال أيضا في رواية أخرى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فقرأ فيها فلبس عليه، فلما انصرف قال أبي أصليت معنا؟ قال نعم. قال فما منعك؟ تكلم على مسألة الفتح على الإمام في الصلاة، الفتح على الإمام في الصلاة. فكما ذكر في الرواية الأولى شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصلاة فترك شيئا لم يقرأه. قلنا فاتت آية أو فاتت جملة من الآيات لم يقرأ بها، قلنا نسيانا، قلنا الأمر قد يلبس على الإمام عند قراءته، قلنا خاصة وجود متشابهات. وكذلك أيضا الغفلة والنسيان يعني ده من دأب الإنسان، فنسي آدم فنسي ذريته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك نقول من رحمات الله عز وجل أنه وضع عن هذه الأمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. لذلك نجد أن من هذه الرحمات أن الله سبحانه وتعالى رفع عنا اسم ذلك الأمر، اسم ذلك الأمر. حتى نقول لو كان الإنسان قد تلبس بطاعة كالصيام فنسى هذا الإنسان وسهى فطعم أو شرب، قال فليتم ذلك الصوم، فهي صدقة تصدق بها ربنا سبحانه وتعالى على ذلك العبد. لذلك نقول إنه نسيانا طعم نسيانا. قلنا طبعا الطعام في نهار رمضان يتنافى مع الصوم، ده من مبطلات الصوم الطعام، ولكن لما طعم نسيانا يبقى رفع عنه ذلك الحرج تماما. لا نقول يرفع عنه الاسم فحسب، ولكن حاله حال الذي لم يطعم يعني قبل. ونقول هذا من رحمات الرب سبحانه وتعالى، أن حتى نتعرف على يسر الشريعة، والدين يسر كما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم، واليسر دوما هو في اتباع الشرع، في اتباع الشرع. فالدين يسر، هذه شريعة الرحمة، شريعة اليسر، شريعة رفع الحرج. فربنا سبحانه وتعالى رفع ذلك الحرج عن الإنسان. يبقى لو سهى في صلاة، لو سهى في صومه فطعم أو شرب قلنا فليتم ذلك الصوم، إنما أطعم الله سقاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال كذلك شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصلاة فترك شيئا لم يقرأه، فقال له رجل يا رسول الله تركت آية كذا وكذا يذكره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل أذكرتنيها؟ يعني كنت تذكرني بالآية تفتح علي، يبقى معناها فيها الفتح على الإمام، الفتح على الإمام. إن رأينا الإمام قد يعني أعياه إقراء أو لبست عليه إقراء، عند ذلك يتم الفتح على الإمام. لذلك بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن السترة التي تكون خلف الإمام نقول ما حلوها كيفيتها؟ قال ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، ليليني منكم أولو الأحلام والنهى. قلنا بتكون السترة خلف الإمام هذا حق خالص للإمام، أن السترة بتكون وراء الإمام هذا حق خالص للإمام، جاز الإمام أن يتخير تلك السترة، جاز الإمام أن هو يتخير تلك السترة. معلوم الإنسان الصف الأول إن كان هناك مسابقة ومبادرة إلى ذلك الصف، لكن هذا لا يمنع حق الإمام في أنه أساسا يأتي بهذه السترة من خلفه، إن وجد الذي خلفه لا يصلح أن يستخلفه في الصلاة أو يفتح عليه إن أخطأ في القراءة. وأن الفتح أيضا لابد أن يكون الإنسان عنده فقه، الذي يقوم بالفتح على الإمام لابد أن يكون فقيها، متى يفتح الإمام، كيفية الفتح على الإمام، وأن حتى الصوت اللي هو بنخرجه في الفتح على الإمام ما يكونش صوت نقول مزعج دوري، قلنا قد يلبس القراءة أكثر على الإمام. ولكن كيف نسلم الإمام الآيات، كيف نذكر الإمام، وأن خاصة أن بيبقى فيه متشابهات، وأن الإنسان لما بيكون فقيه يعلم قد يلبس على الإمام إقراء، لكن نعلم من حاله أنه سيعود. قلنا لأن بيبقى فيه بعض الأحيان الإمام كده نقول الله لبست عليه قراءة فنقول لكنه يعود مرة ثانية، قلنا الآن الآيات نقول يقف لا يستطيع الاستكمال فيعيد الأمر مرة ثانية فيعود. قلنا يبقى نفهم إمتى الإمام ممكن فعلا أعيده قراءة لم يتذكر، قلنا في بعض الأحوال إن الإمام حيرجع يجيب الآيات، ولكن لابد إن إحنا نشعر الإمام بالطمأنينة والسكون، نشعر الإمام بالطمأنينة والسكون. ولذلك كيفية الفتح، قلنا إن طلب الإمام الفتح، إن طلب الإمام الفتح، إن أعيته قراءة وطلب الإمام الفتح. وقلنا بيطلب الفتح إزاي، يبقى نقول الله ممكن يكرر الآية أكثر من مرة ثم يقف، يبقى ده عند ذلك نقول طلب الفتح، يبقى عيته قراءة فطلب عند ذلك الفتح. ولكن نقول أن تذكر إمام القراءة لنفسه أفضل، وأن حتى يكون نوع من أنواع الطمأنينة والسكون، وكذلك أيضا استشعاره لمعنى الآيات. ولذلك ليلين منكم الأحلام والنهى، وأن فاهمين الإمام ده يعني يستطيع أن يعود أم لا، عيته القراءة عند ذلك كيف يلمس الأمر، وأن كل ذلك لابد أن يكون عنده فقه. يبقى نقول شاء الله الإمام عنده فقه في الصلاة، وكذلك من يقوم بالفتح الإمام لابد أن يكون عنده فقه. في بعض الأحيان الإمام لما بيخطأ في الصلاة وهو بيقرأ بيتم الفتح عليه، نقول هو لا يسمع، الإمام دائما لا يسمع، لكن نقول تتربص حتى إن كانت هناك سكتة بين القراءة تستطيع أن تلمس الإمام يعني ما أخطأ فيه من القراءة. قلنا بصوت، قلنا هذه بصوت كده غير مزعج، قلنا بصوت خافت حنسمع من خلال الإمام. يبقى لو كان الإنسان وراء الإمام كده نقول مش نحتاج إلى الجهر حتى نسمع يعني الصفوف يعني من خلفنا، ولكن الغرض إن احنا نسمع الإمام. فعلى ذلك نقول إنه لو كان من أولي أحلام والنهى حيسمع الإمام، نقول حتى يعني الصف التالي لا يستطيع أن يسمع ما تكلم به ذلك الإنسان لا يشعر، فنقول حتى يكون الإمام معه الطمأنينة والسكون. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال هل أذكرتنيها، يعني ذكرتني بذلك الأمر، ففيها طبعا دليل على الفتح على الإمام. كذلك أيضا كما ذكر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فقرأ فيها فلبس عليه، فلما انصرف قالوا أصليت معنا؟ قال نعم. قال فما منعك؟ يعني طبعا دي منقبة عظيمة لأبي بن كعب رضي الله عنه، هذه منقبة عظيمة لأبي بن كعب رضي الله عنه، وكفى بها منقبة أن الله تبارك وتعالى طلب من رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقرأ على أبي بن كعب رضي الله عنه. فلذلك قال أو ذكرني ربي؟ قال نعم، فبكى أبي رضي الله عنه. ولذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا القرآن من أربعة، منهم أبي بن كعب رضي الله عنه، وأبي كانت له هيبة عظيمة، أبي بن كعب رضي الله عنه كانت له هيبة عظيمة، وكان عمر رضي الله عنه يهاب من أبي بن كعب رضي الله عنه. لذلك في قصة أبي موسى الأشعري رضي الله عنه لما طلبه عمر رضي الله عنه وكان في المجلس، فعلى ذلك استأذن ثلاثا، فلما لم يؤذن له انصرف أبو موسى الأشعري رضي الله عنه. فعمر لما انتهى قال علي بأبي موسى الأشعري، فلما جاء قال ما حملك على ذلك؟ قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استئذان ثلاثة وإلا فانصرف. قال فلتأتني بمن يشهد لك وإلا أوجعتك ضربا. كان قلنا عمر رضي الله عنه كان شديد في ذلك الأمر. فلما ذهب أبو موسى الأشعري رضي الله عنه إلى أبي بن كعب رضي الله عنه قال والله لا يقوم معك إلا أزرق، قم يا أبا سعيد. فقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه يقوم مع أبي موسى الأشعري حتى يقول له عمر أن هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وأن طبعا دي كانت رسالة من أبي بن كعب رضي الله عنه إلى عمر الخطاب، نقول أنك أنت غفلت عن ذلك الأمر، ولكن علم بها من كان من أصاغر الصحابة رضي الله عنه. لذلك قال يا عمر لا تكن حربا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى دي نقول هيبة أبي بن كعب رضي الله عنه وفقه أبي بن كعب رضي الله عنه. فخذوا القرآن من أربعة منه أبي بن كعب، قلنا مش معنى الكلام اللي هم كانوا بيحفظوا القرآن كده عبارة عن جمل مركبة وجمل مجردة من المعاني، نقول لا، يعني الصحابة رضي الله عنهم كما نؤكد على ذلك المعنى دوما أن الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا ينتقلون من آية إلى أخرى إلا بعد العلم بمدلول تلك الآية والعمل بمقتضى ذلك العلم. دائما الصحابة رضي الله عنهم حالهم أنهم كانوا دوما لا ينتقلون من آية إلى آية إلا بعد الوقوف على مدلول الآية على الحكم والأحكام اشتملت عليه الآية، وبعد ذلك بيتم العمل بمقتضى هذا العلم، العمل بمقتضى ذلك العلم. فتعلموا القرآن والعلم والعمل، فتعلموا القرآن والعلم والعمل، ده حال الصحابة رضي الله عنهم. فكان أبي بن كعب قلنا كفى بها من قام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صليت معنا؟ قال نعم. قال فما منعك؟ اللي منعك أن أنت تفتح علي عندما نسيت بعض الآيات، عندما نسيت بعض الآيات. ولذلك يعني كما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن أدب الإنسان مع كلام ربه سبحانه وتعالى ألا يقول يعني نسيت آية كذا وكذا، نسيت آية كذا، ولكن نسيت آية كذا وكذا. يبقى حتى نقول في القرآن بنقول لك الله أنا نسيت آية كذا وكذا، نقول لا، يعني وكأن العبد والذي نسى، نقول لا، هذا قدر قدره ربنا سبحانه وتعالى. فقال الأدب لو نسي الإنسان آية من آيات ربه سبحانه وتعالى يقول نسيت، ولكن يقول نسيت. نشوف حتى الأدب مع كلام الرب سبحانه وتعالى. يبقى لا نقول إن أنا نسيت آية كذا وكذا، يبقى نقول كأن حال الإنسان هو الذي نسى، نقول لا، يعني ده ليس من الأدب، ولكن نسيت، نسيت آية كذا وكذا، كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام الخطابي رحمه الله يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه قال لأبي بن كعب رضي الله عنه ما منعك أن تفتح علي إذ رأيتني قد لبس علي في إقراء. يبقى لما قلنا تدخلت كده القراءة اللي منعك، اللي منع ممكن يكون حياء أبي بن كعب رضي الله عنه، أبي بن كعب رضي الله عنه. قلنا طبعا يعني الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتأدبون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا يتأدبون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنقول ما منعك لذلك؟ نقول يبقى نقول لماذا امتنع أبي بن كعب رضي الله عنه؟ قلنا الصحابة كانت بتخشى أن يكون والله ذا وحي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك من الأمر أو غير ذلك من الأمور. قالوا في الحديث دليل على مشروعية الفتح على الإمام وتقييد الفتح أن يكون على إمام لم يؤدي الواجب من القراءة. يعني نقول أنه هو مش كل شيء هنفتح فيه على الإمام، يعني مش كل أمر هنفتح به على الإمام. قلنا في مواطن يتم الفتح على الإمام، وفي مواطن يعني من الممكن أن احنا ما يتمش فيها الفتح على الإمام. وكان الله عليما حكيما، وكان الله عليما خبيرا. يبقى على ذلك نقول يعني ما يتمش الفتح على الإمام في ذلك الأمر، ولكن نقول أن احنا نذكر الإمام. يعني ممكن احنا لو ما فتحناش على الإمام في بعض الآيات لكن نذكر الإمام بعد الصلاة، وأن مخافة أنه يكون حفظ الآيات على تلك الصورة. فنقول وكان الله عليما حكيما، وكان الله عليما خبيرا. يبقى احنا نذكر الإمام، قلنا ان فتحنا ما فيش حرج، لكن نقول ان ايه مش في كل شيء حيتم الفتح على الإمام. لكن نقول في مواضع لابد فيها أن نفتح على الإمام، نفتح عليه. كما بينا قبل ذلك أن عيسى عليه السلام لما قال إن تعذبوا فإنهم عباد وكن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، ما ينفعش نقول غفور رحيم، قلنا لأن هذا ليس بمقام شفاعة، لأن ده الكفار بيتكلم على الكفر، ولكن عيسى عليه السلام يقول إن هو كعبد له حدود، وربنا سبحانه وتعالى له العزة، وربنا سبحانه وتعالى حكيم فيما قضى وقدر وفي أوامره ونواهيه وفي شرعه وفي أفعاله سبحانه وتعالى، فنسلم وبالتالي من نجد إن تعذبهم فإنهم عباد وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. لكن أنا لا أشفع لكافر، ممنوع أن إحنا نشفع لكافر، ولكن نقول أن الله تعالى متصرف في ملكه كيفما شاء، لا يمانع ولا يغالب ولا يغالب سبحانه وتعالى، فربنا سبحانه وتعالى له العزة يبقى وله سبحانه وتعالى الحكمة في كل ما قضى وقدر، وله الحكمة سبحانه وتعالى فيما فعل وحكم جل في علا. فلذلك يبقى الموطن ده لو قال إمام يعني إنك أنت الغفور الرحيم لازم نرده، لازم نرد عند ذلك، يعني في آيات يبقى نقول الله مع إن في تلازم بين أسماء وصفات نقول لا، لكن هذا الموطن ليس موطن شفاعة، فلا أصبح نحن نقول عند ذلك غفور الرحيم، نقول لا هذا ليس بموطن أن نترك هذا الفتح، لابد من الفتح فيها على الإمام. قلنا في مواضع بقى في القرآن بهذه الصورة، في مواضع في القرآن بهذه الصورة، قلنا كذلك أيضا نقول لو أدخل المتقين إلى النار لو أدخل الكفار إلى الجنة يبقى لابد فيها من الفتح على الإمام، لكن نقول إحنا لو قال كما بينا وكان الله عليما حكيما وكان الله عليما خبيرا يبقى نقول إن هي يعني تمشي الآيات وإن مش فيه تغير كتير، لكن نقول إن إحنا حتى لو لم نفتح الإمام في هذه الصورة حنذكر الإمام بعد الصلاة، وإن مخافة إن يكون حفظ الإمام بهذه اللفظة، حفظ الإمام بهذه اللفظة فإحنا نعدله، فرق ما بين إحنا نفتح عليه في الصلاة فرق ما بين إن إحنا نؤكد هذا المعنى وتلك الآيات على الإمام من بعد الصلاة. يبقى حتى لو قلنا إن البعض قال مش كل شيء حنفتح فيه على الإمام في هذه الصورة، قلنا ولكن برضك نذكر إمام مخافض أنه يكون حفظ الإمام كان بتلك الصورة الخاطئة فنعدل ونصحح له ذلك الأمر. ففيها دلالة على مشروعية الفتح على الإمام، وإحنا أساسا كلام ده لو نسى الإمام آية غيرت المعنى أو أدخل معنى يغير المعنى الأساسي فعند ذلك نصحح الإمام، نقول أن الإمام المقرة كده لبس عليه الأمر قال إنما يخشى الله من عباد العلماء، يبقى لابد هنا وجوب الفتح يبقى لازم نفتح الإمام، يبقى قلنا إنما يخشى الله من عباد العلماء قلنا لازم نفتح الإمام، إنما يخشى الله من عباده العلماء قلنا على الرغم إن هي لفظ وحده ولكن طبعا التشكيل هنا غير المعنى تماما أحال المعنى، فلابد إن إحنا عند ذلك من الفتح وجوب الفتح على الإمام لتغيير المعنى تماما، يبقى بننتبه إلى أمثال هذه الأمور. قال لو لم يكن لو كان أخطأ في غير القراءة يبقى يكون بالتسبيح للرجال والتصفيق للنساء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى لو نسى ركن الأركان أو غير ذلك كيف نفتح الإمام؟ يبقى بالتسبيح للرجال والتصفيق للنساء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو كان نسى في القراءة يتم الفتح عليه، يبقى الفتح على الإمام في مسألة القراءة مش بالتسبيح مش هقول سبحان الله، حنفتح الإمام بالقراءة، لو كان في غيرها نسيان يبقى عند ذلك يتم الفتح عن طريق التسبيح للرجال والتصفيق للنساء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. حيذكر بعد ذلك باب آخر وباب النهي عن التلقين، قال باب النهي عن التلقين، ثم ذكر رواية عن علي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي لا تفتح على الإمام في الصلاة، يبقى قال النهي عن التلقين، تلقين الإمام اللي هو الفتح على الإمام. قال في رواية عن علي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي لا تفتح على الإمام في الصلاة، لكن دي رواية ضعيفة، وبالتالي هذه رواية لا نستطيع بها أن نعارض الروايات الصحيحة الصريحة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان مشروعية الفتح على الإمام. يبقى النهي عن التلقين قلنا دي رواية ضعيفة، وطالما ضعيفة يبقى عند ذلك لا نستطيع أن نعارض بها الروايات الصريحة الصحيحة المصرحة بمشروعية الفتح على الإمام كما بينا في الباب السابق. ثم يذكر بعد ذلك باب آخر وباب الالتفات في الصلاة، قال باب الالتفات في الصلاة. ثم ذكر رواية عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الله عز وجل مقبلا على العبد وفي صلاته ما لم يلتفت، فإذا التفت انصرف عنه. قال أبو ذر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الله عز وجل مقبلا على العبد وفي صلاته ما لم يلتفت، فإذا التفت انصرف عنه. ثم ذكر أيضا رواية أخرى عن عائشة رضي الله عنها قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التفات الرجل في الصلاة فقال إنما هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. تقول عائشة رضي الله عنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التفات الرجل في الصلاة فقال إنما هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. يبقى مع الالتفات قلنا معنى كلام حينتقص من الثواب والأجر المعقود لذلك الإنسان، وبينا قبل ذلك أن الشيطان يحاول أن يلبس على الإنسان أمر تلك الطاعة حتى إذا لم يستطع صرف الإنسان عن الطاعة أصلا فيحاول أن يلبس عليه أمر تلك الطاعة حتى إن أتم الطاعة وخرج منها لم يخرج بالثواب كاملا، لم يخرج بالثواب كاملا. يبقى بيحاول الشيطان كده أن هو يخدش عمل الإنسان، وإن لم يستطع ابتداء دفع الإنسان عن الطاعة، يبقى لو لم يندفع الإنسان عن الطاعة كده ويترك الطاعة يبقى نقول للشيطان ما ترككش، يبقى نقول للشيطان كده ما زاب الإنسان حتى يدفع الإنسان ليغفل عن صلاته، قل والله كان عنده همة وبالتالي دخل إلى الصلاة وانت في الصلاة لا يتركك الشيطان، يحاول خدش ذلك العمل، يحاول خدش ذلك العمل. لذلك لابد من سد المنافذ على الشيطان، لابد ان احنا نتعلم كيف نقوم بسد الطرق والمنافذ على الشيطان، قلنا حتى لا يكون له حظ ولا نصيب من أعمالنا، وقلنا حتى إن صرفنا من الطاعة انصرفنا بكامل الأجر والثواب، انصرفنا بكامل الأجر والثواب. ونرجع كلام الله سبحانه وتعالى عن هذه الترجمة إلى المرة القادمة نكتب بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه. الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه.